أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ومن براهين قدرة الله وبديع صنعه أنه جعل في السماء الدنيا منازل للكواكب تنزل فيها، ودليلا للمسافرين والمؤرخين وأوقات الغيث والقحط، وجمل الله السماء بالنجوم لمن يشاهدها فيستدل بخلقها على حكمة الله وجمال خلقه. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظ الله السماء بالشهب المحرقة من كل شيطان مطرود من رحمة الله، كي لا يسترق السمع فيأخذ شيئا من الوحي. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. إلا من اختلس بعض الكلام من الملأ الأعلى أحيانا، فإن الكواكب المضيئة المحرقة تدركه، وقد يخبر الشيطان أولياءه من العرافين والكهنة ببعض ما استرق قبل أن يحرق. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وبسط الله الأرض وسواها ونصب فيها جبالا قوية تثبتها لئلا تضطرب، وأنبت في الأرض من كل زوج بهيج من أنواع النباتات بحصص مقدرة مما يحتاج إليه البشر والدواب. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. والله جعل في الأرض مصدر الرزق والمعاش للناس والدواب من الحبوب والفواكه والخضروات وأنواع المعادن، وهو الرازق وحده تكفل بقوت كل مخلوق. وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وليس في العالم شيء ينتفع به العباد والدواب إلا عند الله خزائنه بأنواعه وأصنافه، وينزله الله متى ما أراد بمقدار محدد وحصص معلومة، فهو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يغني من شاء ويفقر من شاء بحكمة بالغة ورحمة واسعة. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأرسل الله الرياح وجعلها تلقح السحاب فتمطر بإذن الله ماء مباركا يسقي به العباد والبلاد والدواب والأشجار، فالله الذي يخزن الماء وليس العباد، فإذا قحط الناس ألحوا على الله في سؤال الغيث. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. والله وحده يحيي الأموات بالخلق من العدم وبالإعادة بعد الموت، ويميت الحي إذا انتهى أجله، وهو الوارث للأرض ومن عليها، لأنه سبحانه الباقي بعد فناء خلقه. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ولقد علم الله من مات من المتقدمين، وعلم الأحياء من الخلق أجمعين، وعلم من سيأتي إلى يوم الدين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. والله وحده يجمع العالم للحساب يوم القيامة، فهو حكيم في تدبيره وتقديره وتصويره، عليم بالأحوال والأقوال والأعمال والبداية والمآل. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والله وحده هو الذي خلق آدم من طين يابس له صوت إذا نقر، من طين أسود متغير اللون والريح لطول بقائه، فمن أصله من الطين فلا يتكبر على رب العالمين. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وخلق الله أبا الجن وهو إبليس من شعلة نار حارة لا دخان فيها، فجاء عجولا طائشا سفيها مؤذيا كطبيعة النار، وجاء آدم كريما لينا متواضعا كطبيعة التراب. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. واذكر يوم قال الله للملائكة إني خالق إنسانا من طين يابس، وهذا القول من الله إعلام للملائكة بمنزلة آدم عنده وتهيئة لهم ليسجدوا له. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فلما سوى الله صورة آدم وحسن خلقه نفخ فيه الروح، فخر الملائكة لآدم ساجدين تحية وتكريما لا سجود عبادة، فلا يسجد إلا لله وحده. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد كل الملائكة ولم يتخلف منهم أحد امتثالا لأمر الله وإكراما لآدم، فنالوا مزيد القرب من الله لأنهم أطاعوا أمره. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. لكن إبليس عصى أمر الله وامتنع أن يسجد لآدم تكبرا وحسدا، فخالف الملائكة في السجود فلعنه الله وطرده من رحمته.